الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بالشيء الذي سنسأل عنه يوم القيامة، أوصيكم ونفسي بالشيء الذي سنفرز على أساسه يوم القيامة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى، ولا خير في عبد يحيا على هذه الأرض ويصله البلاغ المبين بأن ربه يريد إليه أن يلزم التقوى، ثم تراه يتنكر لهذا الدرب ويلتفت إلى سواه. نعم، قد تزل القدم، قد يرتكب أحدنا حراماً، لكن المؤمن واهن راقع، إذا أخطأ استغفر، إذا أذنب تاب، إذا عصى عاد نادما إلى باب سيده، وإلا فأي باب لنا غير باب الله تعالى؟ إذا كان الرزاق هو، والمحيي هو، والمعطي هو، والمعز هو، والمانع هو، والخافض هو، والرافع هو، فأين ينصرف العبد عن سيده؟ أينصرف إلى ماله لأن المال يعزه أو يذله؟ أم ينصرف إلى جاهه والجاه يغدو ويروح؟ أم ينصرف إلى قوته واليوم هو قوي لكنه كان بالأمس ضعيفا وغدا سيعود ضعيفا؟ إن العبد شأنه في هذه الحياة يا أيها الإخوة أن يأتمر بأمر سيده، وإن ربنا جل جلاله أمرنا بتقواه ووعدنا عليها الخير الكثير، الخير في الدنيا والخير في الآخرة، فتعالوا نسلك جادة التقوى ولا نلتفت عنها. وإذا نسي أحدنا فليذكره صاحبه، ويوم الجمعة مناسب ليتوب العاصي، ومناسب ليبدأ بداية جديدة المقصر، ومناسب لنبدأ بداية جديدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح. والله القرآن يهدي إلى النجاح، والله القرآن يهدي إلى السداد، وما علي وما عليك إلا أن نغالب أنفسنا لتمشي في هذا الدرب. قال الله سبحانه على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق، والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. اللي عم يرتكب معاصي ما عم بضر حدا، لكن يضر نفسه 100%، 100%، لكن هي مسألة وقت، عاجلا أو آجلا، لا يضر إلا نفسه. تارك الطاعات، تارك الفرائض، تارك بر الوالدين، عاق الوالدين، لن يضر إلا نفسه، 100% سيقع الضرر عليه، 100%. المعادن تتمدد بالحرارة، 100%، حاطت المعدن على مصدر حرارة بده يتمدد. من يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، 100%، ولن يضر الله شيئا. فالوقت مناسب يا أخوان إذا كنا نسينا أو أخطأنا أن نعود، والحمد لله أن الله عز وجل ترك باب التوبة مفتوحا بينه وبين عبده. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة 18 في سلسلة دليل إرشادي، تتناول كل خطبة من هذه الخطب مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: معينات الصبر. كتب يقول: أصيب قريبي في هذه الأزمة بشدائد ومحن متتالية، فقد بداية بيته ومحله، ثم انتقل إلى مكان آخر ففقد فيه ابنه، ثم مرضا ألزمه الفراش ومنعه من كسبه ورعاية أهله، والرجل في كل ذلك صابر محتسب، لكني بدأت أخاف عليه من التضجر أو الخور مع تتالي البلايا، وأنا كثير الزيارة له والمواساة لأنه يحبني ويحب كلامي، فماذا أقول له وكيف أدعوه إلى الثبات على الصبر؟ فأرشدوني. الدليل الإرشادي في دليل اليوم 3 فقرات: الفقرة الأولى حسن ثواب الصبر وفضيلته، والفقرة الثانية العطايا السالفات تواسي في الرزايا الحادثات، والفقرة الثالثة قصص الصابرين مثبتة للمبتلين. أما الفقرة الأولى حسن ثواب الصبر وفضيلته، وردت مادة صبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، وإذا قلنا القرآن الكريم يعني القائل الله جل جلاله، وإذا كان الصحائف والقرآن قريب من 600 وقد وردت الصبر 90 مرة، هذا يعني أنه كل 6 صحائف من القرآن يذكرنا الله تعالى بالصبر، كيف لا والصبر شطر الإيمان، والناس ما منهم من أحد إلا يمر بحالة فيها شدة فالعاقل يصبر، وحالة فيها راحة فالعاقل يشكر. أمر الله تعالى نبيه بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر الله به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى على أهله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأخبر بمحبته للصابرين: والله يحب الصابرين، ومعيته لهم: واصبروا إن الله مع الصابرين، وأخبر أن الصبر خير لأصحابه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ووعدهم أن يجزيهم أعلى وأوفى وأحسن مما عملوه، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وبشرهم: وبشر الصابرين، وأخبر أن جزاءهم الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به لم يرضى له بثواب دون الجنة. وأخرج الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإذا هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم، يقول: فلعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. وأخرج الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، لأن ثواب أهل الصبر عالي جدا جدا عالي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتذكروا ثواب الصبر وجميل مآل صاحبه وملاحظة حسن الجزاء يثبتان المرء عند الشدائد والمحن ويزيدان في صبره عند البلايا. وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة. وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. تحمل هلأ ترتاح بعدين، تتعب هلأ تسر بعدين، تصبر الآن تكافأ غدا. فذكر صاحبك بحسن ثواب الصبر وفضيلته، تكن عونا له في شدته، ولعلك تصحبه معك إلى مجالس علم تتحدث عن ذلك، أو تقدم له تسجيلات في ذلك. فالفقرة الأولى: تذكر حسن ثواب الصبر وفضيلته. الفقرة الثانية: العطايا السالفات تواسي في الرزايا الحادثات. أيها الإخوة، إن تذكر العبد عطايا الله تعالى له السالفات والحاضرات، وعد نعمه جل جلاله عليه الدينية والدنيوية، تهون على العبد الممتحن كل بلية. من أصيب بشدائد، من مصيب ببلاء، من أصيب بضيق، فليتذكر عطايا الله تعالى له السالفات والحاضرات، وليتذكر نعم الله تعالى عليه، فليحاول أن يعد هذه النعم الدينية والدنيوية، هناك ستهون عليه كل بلية. فالمرء منا يعجز عن إحصاء نعم الله تعالى عليه، وييأس من حصرها لديه. وما البلاء النازل إلا كقطرة في بحر النعم الهادر، ولئن أخذ الله قليلا فقد أبقى كثيرا، ولئن ابتلى مرة فلقد عافى مرات. العطايا السالفات تواسي في البلايا الحادثات. دعا الوليد ابن عبد الملك أثناء خلافته عروة بن الزبير لزيارته في دمشق. سيدنا عروة بن الزبير أم سيدنا أسماء وخالته سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأبوه الزبير بن العوام كان في المدينة المنورة. الوليد ابن عبد الملك في دمشق، دعا الوليد ابن عبد الملك في أثناء خلافته عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبى الدعوة وصحب معه أكبر بنيه. لما قدم على الخليفة رحب بمقدمه أعظم ترحيب، ثم شاء سبحانه وتعالى أن يمتحنه، وذلك أن ابن عروة دخل إلى إسطبل الوليد ليتفرج على جياده الصافنات، فرمحته دابة رمحة قاضية أودت بحياة الولد. ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الآكلة جانجرين، فتورمت ساقه وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة. استدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة وحضهم على معالجته بأية وسيلة، لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا مفر من بتر ساقه قبل أن يسري الورم إلى كل جسده ويكون سببا في القضاء عليه، فلم يجد بدا من الإذعان إلى ذلك. لما صحى عروة من بتر قدمه دعا بقدمه المبتورة فناولوه إياها، فجعل يقلبها بيده ويقول: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أني ما مشيت إلى حرام قط. عم بحاكي قدمه يقلبها ويكلمها هذا الكلام. وقد شق على الوليد بن عبد الملك ما نزل بضيفه الكبير من النوازل، فقد احتسب ابنه وفقد ساقه في أيام معدودات، فجعل يحتال لتعزيته وتصبيره على ما أصابه. وصادف أن نزل بدار الخلافة جماعة من بني عبس فيهم رجل ضرير، سأله الوليد عن سبب كف بصره. قال: يا أمير المؤمنين، لم يكن في بني عبس رجل أوفر مني مالا ولا أكثر أهلا وولدا، فنزلت مع مالي وعيالي في بطن واد من منازل قومي، فطرقنا سيل لم نر مثله قط، فذهب السيل بما كان لي من مال وأهل وولد، ولم يترك لي غير بعير وطفل صغير حديث الولادة، وكان البعير صعبا فند مني، فتركت الصبي على الأرض ولحقت بالبعير، فلم أجاوز مكاني قليلا حتى سمعت صيحة طفلي، فالتفت فإذا رأسه في فم الذئب وهو يأكله، فبادرت إليه غير أني لم أستطع إنقاذه، فلما دنوت منه رماني برجله على وجهي رمية حطمت جبيني وذهبت ببصري. وهكذا وجدت نفسي قد غدوت في ليلة واحدة من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر. نسأل الله السلام والعافية يا رب. فقال الوليد لحاجبه: انطلق بهذا الرجل إلى ضيفنا عروة بن الزبير وليقص عليه قصته، ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه. ولما حمل عروة إلى المدينة وأدخل على أهله بادرهم قائلا: لا يهولنكم ما ترون، فلقد وهبني الله عز وجل 4 من البنين، ثم أخذ مني واحدا وأبقى لي 3، فالحمد لله. ولقد أعطاني الله 4 من الأطراف، ثم أخذ منها واحدا وأبقى 3، فالحمد لله. ويم الله، لئن أخذ الله لي قليلا فقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فطالما عافاني مرت. لما عرف أهل المدينة بوصول إمامهم وعليمهم عروة بن الزبير تواردوا على بيته ليواسوه ويعزوه، فكان من أحسن ما عزي به كلمة قالها إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبق عضو من أعضائك وولد من أبنائك إلى الجنة إن شاء الله، والكل يتابع البعض بإذن الله تعالى. قدمك سبقتك إلى الجنة، الكل يتبع البعض، ابنك سبقك إلى الجنة إن شاء الله. ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن فقراء وعنه غير أغنياء من علمك وفقهك ورأيك. عروة بن الزبير عالم، نحن بدنا علمك، شو بدنا بالقدم؟ لقد أبقى الله لنا منك ما نحن فقراء وعنه غير أغنياء من علمك وفقهك ورأيك، نفعنا الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. فتذكر العطايا أيها الإخوة السالفات والنعم الكثيرات تواسي المرء في الرزايا الحادثات. وهذه هي الفقرة الثانية. أما الفقرة الثالثة الأخيرة قصص الصابرين مثبتة للمبتلين. قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: الحكاية جند من جنود الله تعالى. لما في واحد صابر فيما مضى أو فيما حضر، تخبر بقصته صاحبك، تخبر بقصته من ابتلي، تثبت قلبه. الإمام الجنيد يقول: الحكاية جند من جنود الله تعالى، يقوي بها إيمان المريدين. قيل له: هل لهذا من شاهد؟ شو الدليل؟ فقال: قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل قص على النبي صلى الله عليه وسلم أخبار من سبقه من الرسل ليثبته على ما هو عليه من الخير. فقصص الصابرين من الماضين والتالين مثبتة لمن ابتلي ببلاء، مقوية لعزيمته، مواسية له في مصابه. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. يعني الولد الميت هلأ بقلب البيت، حطته بغرفة جانبية. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام وتارك ابنه مريض؟ قالت: قد هدأت نفسه. هو فكر هدأت نفسه لأنه الحمد لله مرتاح الآن، وهي تريد هدأت نفسه، مات الولد، بس لا تريد أن تقول له مات حتى لا يفجع. قال: وأرجو، تقول: وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات نام. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وما كان منها ومن زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان بن عيينة: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 من الأولاد كلهم قد حفظ القرآن الكريم. الله بيعوض، الله بيبارك، الله بيعطي، الله بيجبر، الله يثيب، الله لا يترك عبده، بس العبد عليه أن يلزم أوامر الله وأن يصبر ويحتسب. أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نحن كلنا لله، كنا رايحين إلى الله عز وجل، فإذا أخذ شيء من المال، شيء من الصحة، شيء من الولد، شيء من الأهل، مع صعوبة الأمر، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن عبيد له، هو يأمر وينهى، هو يحيي ويميت، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت راوية الحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ألا أنا بدي أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الحديث يقول: إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: أي الناس خير من أبي سلمة؟ زوجة من أحسن الأزواج، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها، هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. خطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. الحاصل أن قصص الصابرين مثبتة للمبتلين. وبعد أيها الإخوة، نقول للأخي صاحب المسألة وأشباهه: إن سعيك لمواساة صاحبك وتعزيته في مصابه وتثبيته في محنته فضيلة كبيرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأخبر صاحبك مرات ومرات بثواب الصبر وفضيلته ومنزلته، وذكره بنعم الله تعالى عليه السالفات والحاضرات، وقص عليه من أنباء من أصيب قبله ومعه من الصالحين ما تثبت به فؤاده، وأكثر من الدعاء له ولنفسك بالعافية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت، والله أعلم. ختاما، أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.